الاستثناء، مثال على أساليبه. حتى يرجع إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يرجع إلينا موسى، حتى أي إلى أن يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلى أن. رأية التعليلية أي مثال؟ ها ها ذاكر كيف احنا كي ام حتى عندنا حتى تنجح، حتى بمعنى كي تنجح. نعم طيب، بمعنى الاستثناء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. خلاص طيب. نعم إذا قلنا حتى تكون ناصبة أو تضمر أن وجوبا بعدها فتنصب المضارع، وتكون حتى بمعنى التعليل أو بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا الاستثناء. طيب أو تأتي بكم معنى؟ تمام بمعنى إلى وبمعنى. طيب المثال على إلى. ومن قادت الأمال إلا للصابرين. لا استسلم صاب أو أدرك المنى، ما معنى أو أدرك؟ إلى أن أدرك غائية. ها غائية. طيب بمعنى إلا، بمعنى إلا أو يسلم، لو قاتلن الكافر أو يسلم أي إلا أن يسلم، يعني إذا أسلم فما أقاتله فما أقتله. نعم لا إذا قلت لأقاتلن الكافر وقلت لأقتلن الكافر فماذا تكون أو؟ أحسنت أحسنت، واضح؟ لأقاتلن، أقاتل إلى متى المقاتلة تستمر؟ إلى أن يسلم. أما لأقتلن أو يسلم، يعني لأقتلنه إلا أن يسلم، إذا أسلم أنا ما أقتله لأن القتل قتل مرة واحدة، أما المقاتلة باستمرار. طيب وصلنا إلى نعم لا هذا الذي كتبتم يا أخوة. قلنا ماذا؟ أو إما معنى أو، معنى أو، إما عطف، فإذا كان العطف فما بعدها في ماذا؟ في حكم ما بعد ما قبلها، يعني في ماذا؟ في الشك. طيب نقرأ أو نخرج، ندرس أو مثلا نرجع للبيت. إذا ما ندري الآن يا شباب، ندرس أو نمتحن؟ ندرس أو نمتحن، هل قررنا شيئا معينا؟ اخترنا نوعا واحدا؟ لا ما قررنا شيء، نقرأ هذا وهذا، هذا للشك، هذا للشك. طيب ولا يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة بعد أو هذه، وإنما يكون حكم ما بعد أو كحكم ما قبلها، حكم ما بعد أو كحكم ما قبلها، إن كان ما قبل أو مجزوما فما بعدها مجزوم. مثال إن لم أضرب العدو أو أسجن، إن لم أضربه أو أسجنه أقتله، فمثلا أقتله. طيب ماذا قلنا؟ إن لم أضربه أو أسجنه، أسجنه الآن بعد أو مجزوم أم لا؟ مجزوم، لأنه معطوف على مجزوم، معطوف على ماذا؟ مجزوم. إذن حكم الفعل بعد أو حكمه قبل أو، يعني نفس الحكم هذا إذا كانت أو ماذا؟ عاطفة. طيب وإذا كانت نوع ثاني، إذا كان ما بعد أو مخالفا لما قبل أو فهنا ماذا؟ النص. مثال الذي ذكرنا أو تكلمه بأمري أو تكلمه بأمري، أي إلا أن تكلمه بأمري، إلا أن تكلمه بأمري. نعم، الآن ما قبل أو تحقق وقوعه أم لا؟ الهجر تحقق وقوعه، الهجر تحت. الآن ندرس أو نكمل الموضوع، أو نكمل الموضوع، ندرس أو ندرس أو نكمل الموضوع، ما معنى؟ إما إلى أن نكمل ما نقوم أو نكمل الدرس، ما نقوم أو نكمل الدرس، إلا أن نكمل الدرس، إلا أن نكمل الدرس. فهنا ماذا يا أخوة؟ ما قبل أو تحقق وقوعه، أما ما بعد أو ينتظر وقوعه، ويمتد ما قبل أو إلى ماذا؟ إلى وقوع ما بعدها. قبل مرفوع الثاني ما بعدها منصوب، لا ما لك علاقة ما قبلها مرفوع ومنصوبة، لكن حكم ما بعد أو، الفعل الذي بعد أو منصوب. نعم، الفعل الذي بعد أو منصوب. نعم، طيب، وذكرنا حالة ثالثة مثل تقدير ماذا؟ أنت تخبره أو تخبره أن تخبره. خير إن شاء الله. المسألة الثالثة، ما المراد بالمسألة الثالثة؟ أي الموضع الثالث من المواضع التي تضمر أن فيها وجوبا، الموضع الثالث من المواضع التي تضمر أن فيها وجوبا. قلنا تضمر أن وجوبا بعد لا من تخل، تضمر أن وجوبا بعد حتى، إن كان ما بعد حتى للاستقبال، تضمر أن وجوبا بعد بعد أو بمعنى إلا أو إلى، وتضمر أو وجوبا بعد فاء السببية. حسبكم الآن، تأتي واو المعية بعد فاء السببية. لماذا قال فاء السببية؟ للإشارة إلى أن الفاء أنواع، عندك فاء سببية وعندك فاء عاطفية للعطف، تكتبون اكتبوا، تأتي فاء سببية فقط وعاطفة فقط و عاطفة سببية، نعم عاطفة سببية معا. طيب، فإن كانت سببية كان سببية تكون استئنافية، فما بعدها يكون مستأنفا، ما معنى مستأنفا؟ أي مبنيا على مبتدأ محذوف، أي مبنيا على مستأنفا، أي مبنيا على مبتدأ محذوف. سيكون الفعل مرفوعا، سيكون الفعل مرفوعا. الآن ما تهمل دروسك، ما تهمل دروسك فأكرمك، فأكرمك. لماذا أكرمك؟ لأنك ما تهمل دروسك. إذن هل ما قبل الفاء سبب فيما بعدها أم لا؟ ما تهمل دروسك فأكرمك، إذن فاء سببية أم لا؟ سببية. لكن هل هي عاطفة؟ لا. ما تهمل دروسك فأكرمك. انظروا الآن، هل الإكرام حاصل بسبب عدم الإهمال أم الإكرام منفي؟ معدوم. الإكرام حاصل أم معدوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. جزيت خيرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك أبو عبد الله. أنا ظننت يأتي معك أحد الطلاب، لا ما كنا نتعبك. ظننت أن أحد الأخوة يأتي معك يأخذ البنزين، ما أردنا نتعبك. بارك الله فيك أبو عبد الله، أكرمك الله. قولوا له لا يشغل الماطور الشمس علينا. أقول له همام، إذا ذهب أبو عبد الله قل لفارس لا تشغل المولد من الصوت يزعج. طيب يا أخي، ماذا قلنا؟ هل الإكرام الآن ما تهمل دروسك؟ نفينا الأول وأثبتنا ما بعد الفاء، أم نفينا ما بعد الفاء أيضا؟ الإهمال حاصل أم منفي؟ ما تهمل دروسك؟ منفي يا أخوة. فأكرمك، الإكرام حاصل أم منفي؟ معدوم. حاصل، أكرمك. بسبب ماذا أكرمك؟ عدم الإهمال. فلو كانت الفاء عاطفة لانسحب النفي إلى ماذا؟ إلى ما بعد الفاء أيضا أم لا؟ فكان الإكرام منفيا أيضا، لكن الإكرام ليس بمنفي، إنما الإكرام مرتبط. طيب، إذا هذه الفاء عاطفة؟ لا، ليست عاطفة، استئنافية. سببية استئنافية، ليست عاطفة، لأن الإكرام حاصل، لكن بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإهمال. فهنا يا إخوة أن الفاء ليست عاطفة، وإنما هي استئنافية سببية أو سببية استئنافية. طيب، فماذا يكون الفعل بعدها؟ مرفوعا. فأكرمك أي فأنا أكرمك، مبني على تقدير ماذا؟ مبتدأ محذوف. فأنا أكرمك، فأنا أكرمك سببية. إذا كانت سببية فقط لا عاطفة، فماذا؟ ماذا؟ لا يكون المضارع منصوبا. إن كانت سببية فقط لا ينصب المضارع بعدها، إن كانت سببية فقط. طيب، وإنما يرفع المضارع بعدها إن كانت سببية استئنافية. طيب، اكتبوا. وإن كانت عاطفة، وإن كانت عاطفة فما بعدها يكون شريكا لما قبلها. فما بعدها يكون شريكا لما قبلها. نعم، مثل ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. انظروا يا أخوة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما الفرق بين فيعتذروا وبين فيعتذرون؟ منصوب ومجزوم. هنا فيعتذرون بثبوت النون أم لا؟ إذن فعل ماذا؟ مرفوع، فعل مرفوع. انظروا، لأن الفاء ليست سببية وإنما هي عاطفة خالصة. الفاء ليست ماذا؟ فما إذا قلنا عاطفة يا أخوة، يعني أن النفي يشمل ماذا؟ ما بعدها أيضا أم لا؟ ما بعدها، يعني لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. فيعتذرون أي ماذا؟ أي فلا يعتذرون. واضح يا أخوة؟ إن كانت عاطفة فقط فما بعدها في حكم ما قبلها، ما بعدها في حكم ما قبلها. فهل الفاء هذه ناصبة؟ لأنها عاطفة فقط. وإن كانت سببية فقط، لحظة لا تكتبوا سؤال، وإن كانت سببية فقط كذلك لا تنصب. إذا متى تنصب؟ إن كانت عاطفة سببية. نعم. فهنا ماذا كتب؟ قال المسألة الثالثة بعد فاء السببية. أعرف نعم هنا لام الجحود ما ذكر لام الجحود هنا. طيب المسألة الثالثة بعد فاء السببية هكذا فاء السببية إن كان فاء السببية أخوة فالفعل يكون ماذا مرفوعا أم لا يكون مرفوعا مستأنفا. نعم إذن ماذا نقول بعد فاء السببية؟ نعم ولا بد أن تكون للعطف أيضا أو بعد فاء السببية التي تفيد العطف أو السببية العاطفة جائز يعني أي شيء بعد فاء السببية العاطفة. نعم ولماذا قيد أو وصف الفاء بالسببية احترازا من ماذا؟ العاطفة التي لمجرد العطف فقط. نعم الآن مثال على هذا يا أخوة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما مثال على السببية العاطفة التي للسببية ولماذا؟ وللعطف يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نأتي إلى نوع الفاء هذه السببية سبب الفوز ماذا؟ كونك معهم إذن سببية أم لا؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فعل مضارع هنا ماذا؟ منصوب فعل مضارع منصوب معطوف على ماذا؟ الجملة معطوفة على ماذا؟ على ما قبلها. ما الفرق بين الاستئنافية وبين المعطوفة؟ الجملة الاستئنافية يا أخوة لا محل لها من الإعراب الجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب أما الجملة العاطفة ها؟ لا تأخذ حكم ما قبلها إن كان ما قبلها لها محل فأيضا لها محل إن كان ما قبلها لا محل لها من الإعراب ثم بعدها لا محل لها من الإعراب. إذا ماذا؟ هذا الفرق بين جملة العاطفة والجملة المعطوفة وبين جملة ماذا؟ الاستئنافية. فهنا فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فأفوز نعم فهذه عاطفة وماذا؟ وسببية عاطفة وسببية نعم. قال بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة فما فاء السببية العاطفة إذا كانت مسبوقة إذا كانت مسبوقة بنفي محض ما معنى محض يعني خالص من معنى الإثبات ما في أي معنى من معنى الإثبات بنفي محض أو طلب بالفعل ما معنى طلب بالفعل نعم لا يكون طلب بمصدر ولا باسم فعل أحسنت احترازا من الطلب بماذا بواسطة اسم الفعل أو بواسطة المصدر نعم لأن اسم الفعل يا أخو يدل على الطلب أم لا لكن لا يدل على الطلب بالفعل وإنما يدل على الطلب بماذا بصيغة ما لا بصيغة الأمر وإنما بصيغة ماذا اسم الفعل فهنا لا بد الطلب أن يكون بالفعل يعني أي بغير واسطة. طيب فالنفي مثل ماذا قلنا الفاء السببية المسبوقة بنفي محض أو طلب والطلب كم نوع ثمانية أولا دعاء نهي أمر استفهام نفي ليس من الطلب نعم ترجي مجمع في هذا البيت وانهى وسك وعرض حظيم تمنى وفي كذلك النفي قد كامله. طيب هذا النفي خارج لكن الطلب كم الطلب ثمانية. طيب فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا الآن فيموتوا يا أخوة هنا فاء السببية عاطفة أم لا ما قال فيموتون كما هناك قال سيعتذرون لا يقضى عليه ولا يؤذن لهم سيعتذرون. هنا قال لا يقضى عليه سيموت، ما قال سيموتون. فهذه سببية عاطفة، سببية عاطفة. إذن النفي ينسحب على ماذا؟ على ما بعدها أيضا لا. إذن لا يقضى عليهم فلا يموت، لا يقضى عليهم فلا ماذا؟ فلا يموت. طيب ما قبل الفاء منفي وما بعدها أيضا منفي أم لا؟ منفي. وقولك ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا. طيب ما إعراب فيموتوا؟ نقول فعل مضارع منصوب. لماذا؟ لأن مضمرة بعد ماذا؟ بعد فاء التأبية المسبوقة بماذا؟ بالنفي. طيب والمذهب السهل اليسير هو ماذا؟ فعل مضارع منصوب الفاء، نحتاج إلى تقدير وتأويل. نعم لا لا المضارع بأن، هو كان المضارع منصوب بأن لا بلا. نعم عاطفة عما إلى ما على ما قبلها. فالنفي ليس نفيا متجددا، إنما هذا النفي السابق. بلى بلى كيف بسبب العطف؟ نعم. واشترطنا كونه محضا احترازا من نفي ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا. لماذا؟ فإن معناهما الإخبار، فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فلأن زال للنفي، ما زال زال للنفي، وما للنفي نفي على نفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا. نعم الثاني ما تأتينا هذا ما للنفي، لكن انتقض النفي بماذا؟ بالاستثناء. إذن هذا ليس بنفي محض. وأما الطلب فإنه يشتمل على الأمر، قول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. يا ناق وإناقته من هذا مرخم، سيري أمر أم لا؟ فنستريحا، سيري فنستريحا. نعم نستريحا في المضارع المنصوب بأن نضمر بعد الفاء نعم المسبوقة بال بالأمر. طيب والنهي كنهي قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليك عليكم غضبي، فيحل فمسبوقة بماذا؟ بلا. والتحضيض ما معنى التحضيض؟ طلبوا بالشدة والإزعاج، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. نعم لولا فأصدق. نعم والتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز، ليتني فأفوز. والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، في قراءة بعض السبعة بنصبي أطلع. والدعاء كقول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. نعم ما معنى فلا أعدل؟ آمين. نعم وفقني فلا أعدل، وفقني فلا أعدل. ما إعراب أعدل؟ مضارع منصوب بأن مضمر بعده فاء التأبية المسبوقة بالدعاء. والاستفهام كقول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. نعم هل تعرفون فأرجو. والعرض كقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ألا تدنو ألا العرض ألا تدنو فتبصر. نعم واشترط في الطلب أن يكون بالفعل احتراز من نحو قولك نزالي، نزالي اسم فعل فنكرمك، وطه فنحدثك. نعم معنى اسكت اسم فعل بالنصب في جواب اسم الفعل فإنه لا يجوز، لا يجوز خلاف الكسائي في إجازة ذلك مطلقا. كسائي كوفي أم بصري؟ كوفي. وابن جني وابن عصفور، نعم ابن جني وابن عصفور نعم مصلي لكن لا علاقة لنا ببلدته. مذهبه، مذهبه يا أخوة يقولون جمع بين المذهبين، نعم، يعني خلط بين المذهبين أو استفاد من المذهبين. ابن عصفور أصله ماذا؟ إشبيلي. نعم. في إجازته بعد نزال ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ فعلي، نزال ودراكي دون صف ومه ونحوهما مما فيه معنى فعلي دون حروفه. نعم، إذن أجاز ماذا؟ بعد ما فيه، بعد اسم الفعل الذي فيه معنى، فيه حروف الفعل ولفظ الفعل، لا بعد اسم الفعل الذي فيه معنى الفعل دون الحروف. وقد طرح في هذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل 385. طيب، المسألة الرابعة بعد واو المعية نقرأ إن شاء الله. قلنا لا نقوم أو نكمل الدرس إن شاء الله. المسألة الرابعة بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ بمنزلة ايش؟ طيب، طيب ما معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ يعني ما آن الأوان إلى الآن ليعلم الله الذين جاهدوا منا ويعلم الصابرين. معنى التفسير بارك الله فيك. قل علم الله على نوعين يا أخوه، علم أزلي نعم ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم ماذا يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا العلم الذي يظهر لمن؟ للناس. فالله جل وعلا يحاسبنا على علمه الذي يظهر للناس ليكون حجة، لا على علمه السابق. ف يعني هذا الموضع وأمثاله في القرآن، من نفي العلم أو تعليق العلم بزمن معين أو بحالة معينة، نقول هذا العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب لا العلم الأزلي. نعم، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتنا. نعم، في قراءة حمزة بن عامر وحفص، وقال الشاعر ألم أتجاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أتجاركم ويكون استفهاما. وقال الآخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى وتأتي نهي. طيب، وتقول هذا المثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن نعم، النصب والجزم والرفع، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما إن كانت عاطفة، إن كانت ماذا؟ عاطفة. لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن إن قصدت النهي عن الجمع بينهما. نعم، كيف هذا يا أخو؟ الآن نكمل القراءة. وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي على انفراد، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك ولا تشرب الثاني. نعم، الواو إما أن تكون ماذا؟ هذه الواو العاطفة، إما أن تكون معية أو عاطفة أحسن أو استئنافية. فإن كانت استئنافية يا أخوة فما بعدها ماذا؟ الإباحة مرفوع. نعم، ترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، كيف تبيح الثاني؟ إن كانت الواو استئنافية، واو استئنافية، فما بعدها ماذا؟ لا يدخل في حكم ما قبلها لأنها ليست عاطفة استئناف. لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، أي ولك شرب ماذا؟ شرب اللبن. إن كانت إيش؟ استئنافية، فما بعدها تكون مرفوعة. طيب، إن كانت عاطفة فماذا؟ الجزم حسب ما قبلها. نعم. طيب إن كانت معية ها؟ فعل مضارع منصوب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، كيف النهي عن الجمع؟ معية يعني لا تشرب، متى لا تشرب؟ لا تأكل متى؟ وفي حال أنك تشرب يعني لا تجمع. نعم. وإن أردنا عاطفة فقط لا تكون معية، فماذا؟ عاطفة فقط لا تأكل. نعم. ولا تشرب. نهينا عن هذا منفراد وعن هذا منفراد، لا يجوز لك الأول ولا يجوز لك الثاني وإن لم تجمع بينهما، لا يجوز هذا ولا يجوز هذا. لا يجوز هذا ولا يجوز هذا. طيب وإن لم تجمع بينهما، هذا إن كانت الواو عاطفة، نفيت الأول ونفيت الثاني، نهيت عن الأول ونهيت عن الثاني. وإن كانت الواو معية، معية يعني ماذا؟ معا، لا يجوز أن تأكل وتشرب معا. نعم. طيب أما إن كانت استئنافية فما بعدها مقطوع إباحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجيل يوم 18/1/2006. رابع من نواصل المضارع أن المصدرية، فأن تعمل ظاهرا وتعمل ماذا؟ مضمرا. أن تعمل ظاهرا وتعمل مضمرا، فمتى ظاهرا ومتى مضمرا؟ قال وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي. هنا نقول فعل مضارع منصوب على نصبه أن على نصب الفتحة. طيب العامل في النصب ماذا؟ أن المصدرية ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى. ما لم تسبق بعلم، أي شيء تسبق؟ ما لم تسبق أن بماذا؟ بعلم، بفعل علم أو يعلم أو يعلم وهكذا. نعم. نحو علم أن سيكون منكم مرضى. الآن كلمة أن سبقت بعلم، فهذا يدل على أن أن هنا ليست مصدرية ناصبة، وإنما هي مخففة من الثقيلة، حرف مشبه بماذا؟ حرف مشبه بالفعل. والتقدير ماذا يكون؟ علم أنه سيكون منكم مرضى. التقدير علم أنه سيكون منكم مرضى. وهنا الضمير ضمير الشأن أو ضمير القصة أو ضمير الحدث الحديث. نعم. اسم ماذا؟ اسم أن. ضمير مستكن في ماذا؟ في أن. التقدير علم أنه، اسم أن الضمير الشأن أنه سيكون منكم مرضى. جملة سيكون منكم مرضى في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر ل أن. نعم. واسم أن أين اسم أن؟ ضمير الشأن ويسمى ضمير القصة ويسمى ضمير الحديث ويسمى ماذا؟ عند السوفيين، هذا عند البصريين ضمير المجهول، الضمير المجهول. نعم. فإذا فإن سبقت بظن فوجهان، ماذا ما معنى هذا الكلام؟ إن سبقت أن لعلم فتنصب أم لا تنصب؟ ها؟ لا تنصب، فتكون أن ناصبة أم غير ناصبة؟ اصلا لا تكون مصدريه، لا تكون مصدريه اصلا، لا نقول عملت ام لم تعمل، وانما خرجت عن كونها المصدريه، وانما هي ماذا؟ حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل. نعم، فذاك الوقت ماذا يطلب؟ ماذا الحرف هذا يطلب؟ اسما وخبرا، ولا يدخل على الفعل المضارع. أنه علم أنه. طيب يا أخي، فإن سبقت بظن علمنا الحالة الأولى، إن سبقت أن بعلم تخرج عن كونها مصدرية فلا تكون ناصبة للمضارع. الحالة الثانية، فإن سبقت بظن، إن سبقت بظن نعم يعني ما يدل على الظن، قال حوجهاني نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة. هنا يا أخوة، وأن لا، الأصل أن لا تكون، تكون فعل مضارع منصوب بأن أم لا، مع أن أن سبقت بما يدل على الظن وهو فعل ماذا؟ حسبوا، وحسبوا حسب يدل على الظن من اليقين، يدل على الظن، يدل على الظن، لذا لا يدل على اليقين، لا يدل على العلم التام. إن دل على العلم التام فقلنا تخرج عن كونها مصدرية، إن دل على الظن فماذا نقول؟ أن هنا فيها وجهان، الإعمال وعدم الإعمال أي الإلغاء. وحسبوا أن لا تكون فتنة، هنا أن عملت أم لم تعمل؟ عملت. طيب إعراب فتنة، إعراب فتنة رقم واحد. نعم قائل، قائل والحمد لله رب العالمين. طيب يا أخوة الفتي دور على أي سؤال؟ هذا نقول أن هنا فيها وجهان، الإعمال وعدم الإعمال أي الإلغاء. وحسبوا أن لا تكون فتنة، هنا أن عملت أم لم تعمل؟ عملت. طيب إعراب فتنة، إعراب فتنة رقم واحد. نعم قائل، فأنا وأخاك وأنا أخصم تأمى. أحسن، بارك الله فيك، هذا الصواب. فتنة يا أخو فاعل، لأن كان هنا تامة ليست ناقصة. ومتى تكون كان تامة؟ إذا كان بمعنى ماذا؟ حدث. أحسن، حدث، حصل، وجد. نعم، فهنا المعنى وحسبوا أن لا تكون أي لا تحدث فتنة، أو لا توجد فتنة، أو لا تحصل مال فتنة. فلا نقول تكون لها اسم وخبر، وإنما نقول فعل تام يكتفي بماذا؟ بالفاعل. بارك الله بكم يا عبد الله. ماذا فعل؟ ترك الجديد. ومضمرة جوازا. نعم، إذا الحالة الأولى قلنا إن سبقت بأن، الحالة الثانية إن سبقت بظن. قال ومضمرة، ما معنى هذا؟ نقول ذكرنا حالة الإضمار، الآن حالة الإضمار. في البداية ذكر ماذا؟ أن المصدرية ظاهرة، الآن وماذا؟ ومضمرة، تكون ماذا؟ ظاهرة وتكون مضمرة. إن كانت ظاهرة ذكرنا كم حالة؟ إيه نعم، كم حالة؟ ثلاث حالات. الظاهرة تكون ثلاث حالات، إن سبقت بعلم، إن سبقت بظن، إن لم تسبق لا بعلم ولا بظن. إن لم تسبق لا بعلم ولا بظن فيجب أن تعمل، مثل أن يغفر لي. إن سبقت بظن فوجها، إن سبقت بعلم فلا تكون ناصبة أصلا. واضح يا أخي؟ انتهينا من ماذا؟ من الظاهرة. الآن الحالة الثانية المضمرة، ومضمرة جوازا. قوله جوازا يدل على أن المضمرة أيضا نوعان، مضمرة جوازا ومضمرة وجوبا. الآن بدأ بماذا؟ مضمرة جوازا. بعد ماذا؟ تكون أن مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، بعد عاطف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر عيني، كلمة تقر يا أخوة يعني مضارع منصوب بأن مضمرة بعد عاطف، انظروا بعد عاطف الذي هو الواو، العاطف مسبوق باسم خالص، باسم خالص ولبس عباءة. لبس اسم خالص أم فعل؟ ايش من الفعل؟ اسم خالص من شبه ماذا؟ من شبه ايش؟ من شبه الفعل. ولبس عباءة، اذا ولبس عباءة وتقر عيني، واي ولبس عباءة وان تقر عيني. فنقول مضارع منصوب بان، مضمر جوازا بعد عاطف مسبوق بماذا؟ هذا باسم خالص. طيب لبس ماذا؟ هذا مصدر ام لا؟ لا مصدر. وبعد اللام ايضا في حالات ايش؟ جواز الاضمار. نحو لتبين للناس، اي ماذا؟ لان تبين للناس، لتبين اي لان تبين للناس. فما اعراب تبين؟ جوابا بعد اللام. وماذا بعد؟ والمصدر الاول ان تبين في محل جر، بماذا؟ بحرف الجر لام. نعم لتبين للناس، الا في نفي لئلا يعلم، لئلا يعلم. هنا ان ظاهره ام لا؟ ظاهره. محمد مره لان لا، الاصل لان لا ظاهره، لئلا يكون للناس فتظهر لا غير. هنا الاظهار لا الاضمار. اما في لتبين للناس وفي وتقر عيني الاضمار جوازا ويجوز الاظهار. ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، بعد لام ايش؟ لام الجحود، بعد لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم، اي وما كان الله لان يعذبهم، فعل مضارع منصوب بان مضمره كيف؟ وجوبا بعد لام الجحود، بعد لام الجحود وجوبا. فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى اذا كان مستقبلا، نحو حتى يرجع الينا موسى. وبعد او التي بمعنى الى، نحو لأستسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابري. موضع الشاهد يا اخوه او ادرك المنى، او بمعنى ماذا؟ الى، اي الى ان ادرك المنى. نعم او التي بمعنى الا، وكنت اذا غمضت قناه قوم كسرت قلوبها او تستقيما، او تستقيما بمعنى الا ان تستقيما. طيب فهنا يا اخوه الفعل المضارع، فعل المضارع منصوب بعد ان مضمره وجوبا ام جوازا؟ وجوبا. اذا وجوبا بعد لا مجاوز، وجوبا بعد لا مجاوز، وجوبا بعد او التي بمعنى الى، او التي بمعنى الا، وبعد حتى يرجع الينا. يرجع فعل المضارع بماذا؟ منصوب بماذا؟ بان مضمره وجوبا. نعم ان مضمر جوازا بعد ماذا؟ ان مضمر جوازا بعد ماذا؟ بعد عطف المسوق مثل خالص اولا، ثانيا وبعد اللام في نحو قوله لتبين. بارك الله فيك. ذكر حالة لإضمار لإضمار الجواز. أما إضمار أم وجوبا ذكر كم رقم بعد لام السكون بعد حتى بعد أو بمعنى أو إلا أو إلا. نعم نعم. وموضع آخر قالوا بعد فاء السببية أو واو المعية وتضمر أن وجوبا بعد ماذا وماذا فاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي لكن هناك شروط لإضمار أن وجوبا بعد الفاء والواو شروط. ما هي هذه الشروط؟ مسبوقتين بنفي محض مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا. الآن هنا يقول فيموتوا يموت في المضارع منصوب على نصبه حذف النون علامة نصب حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب والناصب والناصب أن المضمرة وجوبا بعد الفاء المسبوقة بماذا بنفي نفي محض هنا ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين. نعم هنا لماذا يعلم بعد واو المسبوقة الفاء والواو لكن مسبوقتين بماذا في البداية قلنا فيموت مضمرة بعد الفاء وهذه مضمرة بعد الواو لكن فاء كانت مسبوقة بالنفي واو مسبوقة بماذا بداية الآية لا بداية الآية الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم نفي نعم ولما نعم نعم إذا مسبوقة بماذا هذا مسبوقة بالنفي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه فيحل نقول يحل في عنظار منصوب نعم مضمرة وجوبا بعد الفاء المسبوقة للنفي أحسن نهي نفي أم ماذا هذا الطلب طلب النهي طلب ولا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب قال وتشرب اللبن هكذا مكتوب عندي إذا قلت وتشرب عنظار مجزوم أم ماذا أم مكسور وتشربي ليس مكسورا لا لا يكون مضارع مكسورا معنا قبل الله الشيخ فاضل اسمه هذا الأمر إلى الأهواء قال ماذا قال المسلمات المجادلات المناقشات التي يحضرها الشيطان ويفرق بها بين أصحاب المنهج الواحد. نعم أبو عمران جاءه رجل سأله قال يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعشق إليك الإرجاء الاعتزال القدرية الجبرية أي هذه الأهواء أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك أي شيء تختاره لي أنا أقتدي بك. قال يا فلان ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. أترى الخير في هذه الأهواء وفي هذه الأحزاب ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. وما الأمر إلا ماذا؟ الأمر الأول. أوزاعي، عليك بأثري من سلف، وإن وقرك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخفوا لك بالقول. الأقوال كثيرة يا أخوة، والآثار كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكن يكفينا هذا إن شاء الله. ننتقل إلى كلام الإمام المؤلف محمد بن حسين الآجري رحمه الله، بعدما قال سأذكر لكم طائفة من أقواله.